هنا القاهرة. عيد العمال، إنجازات وآمال. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. عيد العمال، إنجازات وآمال، احتفالية البرنامج العام في يوم عيد العمال. دور دور دور دور يا مكان، دور دور دور دور يا مكان، دور دايما بالدور. قدنا من ده وتقفرنا سعيدة، ولازم نستذكرنا ويبكرنا بعز. معكم على الهواء نسعد بكم على هواء الإذاعة المصرية وهواء البرنامج العام، ومستمرون معكم في احتفالية عيد العمال. نور السيد من أمام الميكروفون، أشرف البهي الأعداد، وأهلا به عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، والإخراج لنانيس أبو زيد. ودعونا نرحب بضيف هذه الموجة وصاحب الفترات المفتوحة عليها، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك، كل عمال مصر طيبين يا رب، كل الإيد الشغالة الطيبة الشريفة بخير وبأحسن حال، كل الناس اللي قدام مكانهم وأفران النيران في الحديد والصلب، وكل الناس اللي وقفوا قدام مصانع الغزل والنسيج، والناس اللي واقفه قدام مصانع السماد، قدام الناس اللي واقفه قدام مصانع الادويه اللي لسه شغاله. كل سنه وكل الناس بخير، كل الناس اللي بنوا امجاد الصناعه المصريه في الخمسينات والستينات، واللي بيبنوا النهارده وبيعيدوا مجد قاها من جديد، وصناعه الصناعات الهندسيه في حلوان، كل الناس اللي واقفه قدام مصانع السماد. لو يعني هنعيد دلوقتي قدامنا وقت يعني ان شاء الله كل الناس طيبه وبخير، كل الايد الشريفه الشغاله بتكسب بعرق جبينها، وبتكسب اكل عيش اهلها، كلهم بخير وفي افضل الصحه وافضل حال. النهارده طبعا احتفاليتنا بعيد العمال، امنياتكم للعمال وللصناعه وللمنتج المصري في عيد العمال، منتظرينكم على الهواء مباشره ومن خلال بوستاتكم واستفساراتكم على صفحتنا اذاعه البرنامج العام من القاهره. نستسمح الكل رسائل قصيره ومكثفه وتلغرافيه وكلها ايجابيه يعني تدفع لقدام، لا عايزين أحزان ولا بكائيات، عايزين اقتراحات وأحلام وطموحات. يعني أجمل استهلال حضرتك تطلبه من كل مستمعينا رسائل قصيرة ويعني موجهة بتفاؤل وبأمل لبكرة بالزبط. إن شاء الله هستسمح حضرتك، يعني بداية حوارنا هيكون مع تكريم لمواطنة مصرية كرمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، هي من النقابة العامة للاتصالات، بذلت جهد كبير، رشحتها مؤسستها أو شركتها أو مكانها لهذا التكريم، ومثلت في النقابة العامة للاتصالات كلها المصرية الأستاذة منى عبد المعطي. أهلا بيكي وألف مبروك تكريم سيادة الرئيس ليكي. أهلا بيكي ومتشكرة جدا جدا على المداخلة الجميلة دي. ألف مبروك يا أستاذة منى. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. إن شاء الله. الله يخليك، شكرا جدا. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة بصحة وخير. قولي لنا بقى التكريم ده يعني جه بناء على ترشيح حضرتك أم يعني جهدك وعملك وأنت مواطنة مصرية وإحنا بنحتفل كلنا بنساء مصر وعمال مصر في عيد العمال؟ والله جاي بناء على ترشيح من النقابة العامة بتاعتي، وأنا عضوة في لجنة المرأة في النقابة العامة للاتصالات، ومسؤولة لجنة اللاسلكي في الشغل عندي، وعضو في سكرتات المرأة في الاتحاد، والحمد لله رشحوني بناء على شغلي وعملي في النقابي وعملي وخدماتي مع زملائي وخدمات المجتمعات العمرانية المجتمعات المجتمعية. والحمد لله الحمد لله ما في مكان ان انا اروحه او في شغلي بيكون حد محتاج اي شيء الا واكون انا معاه واقفة معاه ومعانا النقابة بتاعتي طبعا. طيب اعتقد ان ده هيكون يعني استكمال لمنافسة شريفة عندكم في النقابة، ان كل سنة ممكن يطلع رمز من رموزها سواء رجل او امرأة للتكريم. لا والله في سنة 2015 متكرم من عندنا من الشركة المصرية برضو الأستاذة إيناس وأنا تاني واحدة، فالحمد لله الشركة عندنا بسم الله ما شاء الله السيدات فيها حلوين ويحبوا العمل النقاب والعمل الخدمي بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني ما حد بيتوانى عن أي مشكلة أو أي شيء خاص بالمرأة في الشركة. عايزاكي تقولي بقى لكل الفتيات اللي لسه ملتحقين بنقاب العمل الاتصالات أو الشباب، يعني عايزاكي تقولي رسالة عامة للعمل داخل مجالكم. عايزاهم يبقوا هم يشتغلوا جامد زي ما هم متعودين انهم يشتغلوا عشان ينموا الشركه بتاعتنا والشركه تكبر ان شاء الله، وهي كبيره واكبر شركه على مستوى الشرق الاوسط. الحمد لله السيدات العاملات عندنا كلهم طاقه ان هم يدوا للشركه ويدوا لبعض، يعني لما يكون في اي مشكله لاي واحده سبحان الله كلنا بنتكاتف مع بعض وكلنا بنقدر نحل المشكله بالتواصل مع النقابه ورئيس اللجنه النقابيه بتاعتنا الحاج مصطفى سليمان. اتمنى منهم ان هم يفضلوا على المستوى دوت ويجدوا في العمل اكتر من كده، يعني لمصلحه الشركه ومصلحه البلد كمان. تمام، احنا الوقت ده وقت عايز عمل فعلي مش ان انا اتكلم وبس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومرة تانية يعني بنتقدم ليكي كلنا يعني الشكر أن أنت أبرزتي دور جميل ومهم ويعني اتكرمتي قدام مصر كلها. شكرا أستاذة منى عبد المعطي في النقابة العامة للاتصالات. تكريم السيد الرئيس ده حاجة تانية كبيرة قوي كبيرة قوي قوي، يعني يعني ال- ال- ال- الكلام الفرحة سبقاه. والله يعني الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه بجد، يعني الحمد لله. شكرا ليكي شكرا ليكي والف الف مبروك ومزيد ان شاء الله من التقدم والتألق. متشكرة جدا ان شاء الله. شكرا ليكي. شكرا عليكم. السلام. حوارنا مع الكاتب أو المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني النهاردة احتفاليتنا بعيد العمال، أمنيات العمال، أمنيات العمال للصناعة، أمنيات العمال للمنتج المصري في عيد العمال. يعني قبل ما نشوف ونعرض رسائل مستمعينا واتصالات مستمعينا، الرسالة اللي حضرتك توجهها لكل العمال سواء العامل اللي تقاعد اللي ممكن أنا أستلهم منه خبرته أو العامل الشاب اللي لسه بادئ في مجاله وفي حياته، ممكن أقول لهم إيه؟ نقول لهم إحنا قدام دولة عندها إرادة حقيقية لاستعادة مجد الصناعة المصرية. السنين اللي فاتت قبل 2013 قبل يونيو قبل 30 يونيو تحديداً كنا قدام يعني إدارات في الحكم عندها مشكلة مع الصناعة المصرية. قبل 2011 كنا بنبيع فيما يسمى بمشروع الخصخصة، الفترة اللي بعد كده كلها فترة ارتباك كبير ما كانش فيها يعني قدرة على اتخاذ إجراءات مهمة وجذرية في عملية استعادة الصناعة المصرية من جديد. تمام، بالعكس ربما فترة حكم الجماعة إياها هم أصلا ضد يعني التصنيع، يعني ضد القطاع العام عموما، هم من كبار أصحاب الثروات وأصحاب الشركات الكبيرة واللي ليها اتصالات أو ارتباطات برأس المال غير المصري، فهم مسألة القطاع العام عندهمش يعني عندهم ما هياش لها أولوية قصوى يعني. تمام، لكن النهاردة احنا قدام إدارة في حكم مصر، رئيس السيسي تحديدا عنده تصور يعني ان مصر مش تتقدم ولا تستعيد مكانتها ولا هنقدر نوفر فرص عمل بشكل كثيف الا باستعادة مجد الصناعة المصرية. ده كان واضح سواء في خطابه اللي فات الاخير في عيد العمال او في كل الخطابات اللي قبل كده في المناسبات اللي تخص العمال او في لقاءاته مع السيد اشرف شرا وزير قطاع الاعمال وكل لقاءاته مع يعني كل الوزارات اللي لها علاقة بالصناعة سواء وزير الصناعة والتجارة السيد رئيس الوزراء تعليماته حتى للرئيس الوزراء اللي قبل كده السيد المهندس إبراهيم محلب. تمام. واضح التوجه انه في قرار باستعادة مجد التصنيع المصري من تاني. قبل ما نروح وناخد اتصال تليفوني خلينا نقرأ برضو بعض رسائل المستمعين. الأستاذ أحمد صلاح بيقول السلام عليكم وتحياتي ليكم وأهلا بحضرتك، لن تبنى إلا بسواعد العمال، أنا خريج تربية وربنا أكرمني واشتغلت في مسابقة 30,000 معلم، لكن قبل ما اشتغل مدرس اشتغلت عامل بالقطاع الخاص 8 سنوات، يا رب النصر لمصر والقدم أحلى بإذن الله بالقيادة السياسية. نتمنى أن كل الشباب تعمل زيك حقيقي، ما تستناش تعيين الوظيفة. الأستاذة عزة السنديدي بتقول كل سنة وكل عمال مصر بخير، وأتمنى أن تنجح الحكومة في تشغيل المصانع المتوقفة، وبتأكد على سعادتها بعودة عمل سجاد دمنهور. يعني 1,000,000 مبروك لعودة عمل سجاد دمنهور. هنكمل بقية الرسائل لكن ناخد اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة ألو. أيوة عبد العزيز مسلا على صالح من قرية تلبانة مركز منيا جنب حافظة الشرقية. أهلا بيك يا حاج عبد العزيز وأهلا بكل أهل الشرقية. أنا بهني سعادتكم وبهني سعادة البيت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال وبهني شعب مصر كله وعلى رأسه رئيس الجمهورية. شكرا لحضرتك. بالمناسبة الاحتفال بعيد العمال مطلب بسيط من حقوق العمال. تفضل. عايزين التأمين على العامل في القطاع الخاص يكون بأجره الحقيقي، ما يكونش الحد الأدنى للمعاش علشان يعرف يعيش في ظل الغلاء وفي الوقت تعويم الجنيه اللي احنا عايشين فيه. والتضامن مع الأستاذ بدر فرغالي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات من الأستاذ أحمد بيه رفعت على رفع الحد الأدنى أو النظر لأصحاب المعاشات. ناس بتاخد معاشات متدنية ما تكفيش طفل من أطفال أسرته. أنا مع حضرتك طبعا، حق مشروع، محتاجين تشريعات كتير. ياريت لو في نقابة خاصة بالمصنع عند حضرتك، ياريت النقابة تتقدم بطلب لاتحاد عمال مصر ويتحول إلى تشريع. وأصحاب المعاشات يا بيه عايزين سعادتك تتعاون مع الأستاذ بدر فرغالي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. حضرتك أصحاب المعاشات يا بيه في ناس بتاخد معاشات متدنية جدا، ما يعني ما تعيش طفلين من اسرته. انا مع هو مطالب يعني الفتره اللي فاتت الادنى الناس اللي هم طبق الكادحه محدوده الدخل اصحاب المعاشات عايزين سعادتك تتعاون مع الاستاذ بدر فرغالي بالمطالبه بفوائد الفلوس بتاعه التامينات بتاعه حقوق العمال اصحاب المعاشات. تمام حاج عبد العزيز، بشكرك وبشكر كل اهل الشرقيه وكل تحياتنا لعمال اهالينا في الشرقيه برضو على طبعا متحمس وبنحييه وبنشكره. حقوق مشروعه طبعا، بس لازم نقول انه المعاشات الفتره اللي فاتت زادت بشكل كبير. صحيح مش مكفيه الحد الادنى او مطالب المعيشه بعد التضخم اللي حاصل، لكن يعني تم وضع حد أدنى للمعاشات ما كانش موجود قبل كده، تم يعني شمول فئات عديدة ما كانش لها معاشات ولا أي دخل قبل كده فيما يسمى برنامج التكافل وكرامة. تمام. هناخد صال تليفوني جديد ونقول ألو. عليكم. أيوة عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. حضرتك طيب. عيد العمال. أهلا بحضرتك. مين معانا؟ الحاج أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. معاك الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا للتربية والتعليم كف صلاحات مركز بني عبيد دقهرية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك الحاج إبراهيم، اتفضل. الله يخليك. قال تعالى وكل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يذكر. سيدنا آدم كان يعمل بالزراعة، سيدنا إدريس كان خياطا، سيدنا زكريا كان نجارا، سيدنا داود كان حدادا وكان يأكل من عمل يده، سيدنا إبراهيم كان يعمل بالزراعة مع والده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ويجمع الحطب وعمل تاجرا بمال السيدة خديجة، سيدنا موسى رعى الغنم عشرات سنين في مدين، لقمان كان عبدا نجارا حبشيا. فالعمل إذن جزء من إيمان المؤمن وقرين الجهاد في سبيل الله. والأمة الإسلامية أمة عمل لا أمة جدل، الأمة الإسلامية أمة عمل لا أمة كسل. الله تعالى كلفنا بعمارة الأرض. الويل لمن خان الأمانة منكم يا مصريين، سواء كان مدرسا أو طبيبا أو إمام مسجد أو عام ولم يقوم بعمله على خير وجه. اليد العليا خير من اليد السفلى، من طلب العلا سهر الليالي. قيمة الإنسان، وأنا اشتغلت في الدبارة التعليم 36 سنة، في العمل وجودة العمل وإتقان العمل. وكل أنا عايزه من المصريين في هذه الأيام أن نعمل وننتج ونزرع ونصنع ونصدر ونرشد ونوفر ونصبر ونتحمل، وهنعدي وهنرجع الحضارة وبإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف خير. شكرا جزيلا حاج إبراهيم، ويعني أحييك على ذكر الآيات القرآنية الكريمة اللي حثت على العمل. حنتواصل مع كل مستمعينا بعد موجز لأهم وآخر الأنباء. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقية تهنئة بعيد العمال من رئيسي مجلس النواب والوزراء. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يوجه بضرورة وضع خطط لتنمية ثروة الحيوانية والدجنة لتلبية احتياجات السوق. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني غدا، تتناول التعاون في ملف المياه بين دول مبادرة حوض النيل. مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 15. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث في البيت الأبيض بعد غد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبل إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة مع إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن دعمه الكامل لمحاولة كازاخستان للوصول إلى مصالحة في سوريا من خلال تفاوض. الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة إنسانية في اليمن. القوات العراقية تقتل 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية في الأنبار غرب العراق. مظاهرات حاشدة لنقابات العمال في اليونان وإضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة. حريق متعمد يلتهم واجهة أكبر مسجد للشيعة في ستوكهولم بالسويد، والسلطات السويدية تبشر تحقيق في الحادث. انقطاع مياه الشرب غدا في العريش ولمدة يومين، ومدينة شبين القناطر لمدة 10 ساعات. وفاة الفنان مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاما. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. واحتفالية البرنامج العام والإذاعة المصرية بعيد العمال كل سنة وكل عمال مصر وكل أرض مصر الطيبة بخير. لسه بنرحب وبنتحاور مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة يا فندم. اسمح لنا نتلقى باقي اتصالاتنا التليفونية وتهاني كل مستمعينا بعيد العمال. اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المحلة الكبيرة بتحييكم. أهلا بحضرتك وكل أهل المحلة. المحلة الكبيرة بتحييكم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل المحلة يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. تشرف بحضرتك. الله يديك الصحة يا رب. صابر علام من المحلة الكبيرة. أهلا يا حاج صابر. شوف يا ستي أنا عايز أتكلم كلمتين بصاب قوي. إيه هما؟ اولا مع احترامي لكل النقابيين ومع احترامي للناس اللي قاموا بادوار كبيره في المضارب والمصانع وكل وخاصه في شركه مصر الغزل والناس بالمحله الكبيره كويس اللي احنا يعني بجد يعني ما لاحظتش حاجه اللي هي بالنسبه للعامل المثالي فين العامل المثالي زي ما موجود عام فلاح مثالي وفي عامل مثالي وفي فني مثالي العامل المثالي ده المفروض يتقرن برضه يعني اللي طلع من الشركة وشاف جهده كله تعبه كله في قلب الشركة كويس وخد العامل المثالي كان المفروض يكرم في الحفل ده واحد مننا انت واخده بالك معايا ايوه يا فندم انا سامع حضرتك كويس جدا مش عايزين نقاطع حضرتك ناخد اتصالك بالكامل وبنرد عليه استاذ احمد رفعت بيرد على حضرتك يا ريت يكرم دايما عامل مثال عشان يبقى يعني يحتذى به في جميع الشركات يعني في المناجم عامل مثالي في القطاع النسيج في عامل مثالي في قطاع الأدوية عامل مثالي المفروض يطلع من كل هذا أدل عملكم هي فكرة هايلة والله حاج صبر يعني وأتمنى أن احنا نكون عندنا يعني الأمل اللي في كل احتفال في عيد العمال بنلاقيه يعني ظاهر لينا من جزئية معينة من خلال عايز أديكي فكرة بسيطة اتفضل هل تعلمي أن يستشهد عمال في هذه القطاعات لما واحد سيري يلفحه ويموت بس تعتبر شهادة طبعا لما واحد سير ترس يقطع ايده مش المفروض ده يعني المفروض عشان نكرم الناس دي كلها يعني لازم نعتبرهم برضو يعني عمال مثاليين تمام يعني عايزين يطلع كده مننا عامل مثالي في الحته الفلانيه فكره جميله يا حاج صابر وانا بحيي حضرتك عليها وشكرا لفكرتك العزيزه وشكرا لكل اهل المحله الكرام وكل سنه وانتم جميعا بالف خير وطبعا بنحييه وبنشكره بس سيادته بيتكلم مع السلامه وحضرتك طيب مع السلامه تعليق حضرتك وبتكلم في ظروف بتبقى حالة الصناعة فيها حالة طبيعية زي ما كانت فترة من الفترات تمام لكن خلينا الأول نرجع الصناعة زي ما كانت ونرجع أحوال العمال زي ما كانوا صحيح وبعد كده نفرز بينهم العامل المثالي والعامل الأمين زي ما كان بيحصل أنا كنت عايزة برضو أقصد أقول له إحنا يعني كل احتفالية بنطلع يطلع لنا أمل في حاجة معينة أنا أقصد إن إحنا لسه خارجين أو لسه بنتعافى من أزمات الخصخصة وما ترتب عليها يعني ترتب عليها فصل تعسف في بعض الأماكن ترتب عليها معاش مبكر في بعض الأماكن ترتب عليها يعني إلغاء صناعات كاملة إلغاء مصانع بالكامل بيعت شركات بالكامل تم تصفيتها بالكامل ما عادش موجودة أصلا ففكرة العامل المثالي بتبقى فكرة رائعة موجودة في ظل ظروف موضوعية بتسمح بأنها نفرز عمال مثاليين في كل الشركات وكل المصانع تمام. وبعد كده نصفي بقى على مستوى الجمهورية زي ما كان بيحصل خلينا نرجع مجد الصناعة الأول احنا قدام مجهود اتبذل الفترة اللي فاتت في ناس كتير بتسأل طب احنا عملنا ايه من 2013 لغاية النهاردة لا عملنا كتير احنا واحدة من يعني فخر الصناعات المصرية، زي دايما بنضرب بها المثل لأن هي مثال حي، قها للصناعات الغذائية اللي كانت فترة برضو حصل فيها تدهور. الشركة في ظل وزير التموين السابق خالد حنفي تم ضخ 100 مليون طبعا بإشراف أو بتوجيه من الرئيس السيسي، وإحنا بنقول توجيه مش مش مش مصطلح بتسك كده ثابت بتألف، لا ده كان فعلا بإشرافه. إحنا فوجئت النهاردة إن اللي هو هاني مدحت رئيس مجلس إدارة الشركة بيقول إنه الشركة لم تستغل أي جنيه من 100 مليون، ومع ذلك قدروا يطوروا نفسهم 5 خطوط في 7 مصانع في القلوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية. طبعا 3 في القلوبية، يعني 3 مصانع هما 7 3 في القلوبية لوحدها والباقي في باقي المحافظات. الراجل النهاردة بتعهد بأنه يوصل في 2017 عائد الشركة ل 140 مليون دولار، لأنه ابتدت خطوط الإنتاج تصدر، ابتدت التصدير للخارج، وبتعهد بأنه يضاعف أفرع التوزيع داخل مصر، عشان ناس كتير بتشتكي أنه منتجات الشركة تمام، سواء المشروبات العصائر وكده أو الصلصة وكل مستلزمات الأسرة المصرية مش بتلاقيها. هو بيتعهد بأنه الأفرع تزيد وتتضاعف، لكن بيطمن الناس أنه التصدير شغال، الخطوط وصلت لرقم قياسي ودخل على 28 مليون دخل على 28 ألف طن سنويا بزيادة كبيرة، طبعا تقريبا الضعف يعني. تمام. احنا شركة زي دي كنا فترة من فترات بنتحصر عليها وكنا بنبكي على اللي حصل لها. النهاردة الراجل بتعهد في 2017 نوصل عائد البيع للخارج ب 140 مليون دولار، طبعا ده ما كانش موجود قبل كده. اللي هو او المهندس حسب عبد النبي الخميسي رئيس مجلس إدارة شركة نيازة للمصابيح النهاردة بتكلم على 1 مليون وحدة شهريا بكل المقاسات، يعني اللمبات صغيرة 25-30 سنتي الى 120 سنتي والأحجام المختلفة كلها طبعا أو أغلبها من المصابيح الموفرة اللي هي الليد، اللي هي كانت في البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي لما ترشح، وكان من ضمن برنامجه أنه يوفر الطاقة من خلال شركات الليد. طبعا احنا بنحتاج في مصر 15 مليون قطعة سنويا، احنا دي الشركة دي بتنتج منهم 12، يعني قربنا نغطي متطلبات مصر من لمبات الليد الموفرة. شايف حضرتك ازاي ان ده يعني في ظل ده؟ لا انا بقول للناس سيادة الرئيس لصندوق تحيا مصر والصندوق طوارئ القوى العاملة ب 100 مليون جنيه في احتفالية عيد العمال. طب مش خلينا بس نستكمل عشان نطمن الناس اللي بيحصل في استعادة الصناعة، لان في ناس لسه لغاية النهاردة مش عارفة ان في خطوات فعلية، انه المسألة مش كلام في المناسبات، انه مش كلام خطب بيتقال وخلاص. لا احنا على الارض فعلا في خطوات لاستعادة الصناعة، طبعا لانه اللي جرى كان كبير طول السنين اللي فاتت في مشروع الخصخصة، فاحنا محتاجين موجود جبار ومضاعف. عارف لما تبني من الاول افضل بكتير واسهل من انك تصلحي يعني حاجات تم افسادها وتعيدي بناءها من جديد. طبعا فانت قدام شركات خسرانة، انا هقول للناس دلوقتي الارقام عشان يطمنوا انه برضو الامور في الشركات قطاع العمل ما عادتش زي الاول، لكن انت بتخشي في مشاكل كبيرة، في قضايا تحكيم، في قضايا تعويض، في منازعات قضية، في احكام باستعادة الشركات، والدولة لازم تنفذ، ما كانش بتنفذ قبل كده مخصوص عشان ما تاخدش احكام تحكيم للمستثمرين مش مصريين، ما كانش يعني رغبة منها انها مش عايزة تسترد، لا كانت ده كان مقصود علشان غيرها يطعن في الاحكام وتبعد هي عن مبالغ التحكيم. شركة تانية زي مثلا الفيوم للأسمدة اللي افتتحها برضو رئيس السيسي، أو شركة النصر للأسمدة اللي افتتحها في الفيوم في 2015، دي بتطلع 150 ألف طن أسمدة سنويا، بتطلع كلور بحجم 45 ألف طن سنويا، بتطلع صودا كاوية ب 30 ألف طن سنويا، باسطوانات اكسجين بشغلة الاغلب، يعني عدد كبير من المحافظات بتغطي مستشفيات، محافظات كتير بشغل، وفرت 1400 فرصة عمل مباشرة و 4000 فرصة عمل غير مباشرة. دي كلها شركات يا اما كانت مهملة او ما كانش فيه يعني تطوير فيها، او ما كانش فيه اي ضوء عليها، ما كانش حتى في البال والاهتمام. بالظبط كده. هو انا يمكن ذكرت اعلان سيادة الرئيس لدعم صندوق تحيا مصر لصندوق طوارئ القوى العاملة ب 100 مليون جنيه، يعني مصداقا لكلام حضرتك دلوقتي ذكرت ان عايز تطمن المستمعين ان الكلام ده ما بيتقالش شعارات، لا هو بالارقام والشركات دي بتعمل ده ايه. ده بالنسبه للشركات. صندوق الطارئ خاص بالعمال نفسهم لانه سياده الرئيس عارف ان هم في يعني احنا ما بنقولش شعارات لا بس لا لا ما 100 مليون وبرضه السنه اللي فاتت 100 مليون بس للرعاية لان في عمال كتير عندهم مشاكل في شركاتهم. في شركات كتير ما بتصرفش الرواتب, في شركات كتير بتصرف رواتب ما بتصرفش الارباح لان ما فيش ارباح اصلا او الحوافز لان ما فيش حوائج لانه في مشاكل. فكان ضروري انه الرئيس يطمن العمال في صحيح. صندوق طوارئ يخص يعني حالات بعض الحالات اللي ممكن تبقى محتاجه دعم من خارج الشركات بتاعتها. طيب قبل ما نقول الارقام استاذ احمد رفعت خلينا نروح لاتصالين تليفونين بقالهم معانا كتير برضو بنعتذر لهم بس احنا عايزين نطمنهم تطلع من الحلقه وهي مستفيده لانه في ناس كتير بتسال نفس الاسئله. احنا عملنا ايه من ساعه 2013 من بعد يونيو عملنا ايه بس لسه مش عارف ايه. استاذ احمد جاي ومحضر الورق معاه وهيقول لنا عملنا ايه بالظبط. طيب يعني هنشوف اتصالاتنا التليفونيه لكن بعد هذا الفاصل. حي معايا الخضوات, حي مصر الفلاحين, حي معايا الخضوات, حي مصر الفلاحين, تولد مصر الاسطوات, حي معايا الخضوات, حي معايا الخضوات, حي مصر الفلاحين, حي معايا الخضوات, حي مصر الفلاحين, تولد مصر الاسطوات, حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي, يا فجر الأيام الهادي, يا شرفي وحبي وجهادي, يا شرفي وحبي وجهادي, يا ولدي يا ضي ولادي, يا واقف في الخط الأول, يا واقف في الخط الأول, لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول, وحياة المجرى اللي تحول, وحياة الحق اللي معايا, حي معايا, حي معايا الخطوات, حي معايا الخطوات, حي مصر الفلاحين, حي معايا الخطوات, حي مصر الفلاحين. وحيوا معانا الخطوات وحيوا مصر الفلاحين. يعني الرائع فؤاد حداد يعني وسيد مكاوي يعني اكيد هيتكرروا بس مش بالاسلوب ده يعني بس بنفس الكافيه مش ما اعتقدش انه هيتكرر خالص. صحيح. خلينا ناخد اتصال تليفوني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اولا كل سنه ومصر كلها بخير ان شاء الله وسلام. وحضرتك بالف خير, اتشرف بيك. انا مهندس شاكر صلاح. اهلا يا باشمهندس, بتكلمنا منين؟ من القاهره. اهلا بحضرتك, اتفضل. انا بقترح على الاستاذ احمد رفعت, اتفضل يا فندم, ان احنا نطلق مبادره نقول فيها تحيا الصناعه المصريه. احنا عاملين مبادره فعلا في البرنامج. نعم فندم, احنا عاملين فعلا مبادره في البرنامج بس احنا لينا في مناسبتين, الاسراء والمعراج, كل سنه حضرتك طيب. فما جيناش, وقبلهم كان في مناسبه تانية شم النسيم. شم النسيم. لكن احنا راجعين نكمل المبادره باذن الله, يعني متفقين مع حضرتك تماما. تمام, بس انا عايز المبادره تهتم بالمصانع المتوقفه, تحصر المصانع المتوقفه اللي هي مشكلتها تمويل واداره. احنا عندنا خبرات لا حدود لها داخل مصر وخارج مصر من حيث الاداره ومن حيث الفلوس. ما شاء الله الناس مستعده تاكل ربع بط وتساهم في إعادة الصناعة المصرية تاني. يعني أنا عايز التمويل يبقى تمويل مدني من الناس, من الشعب, لإعادة الصناعة والمصانع المتوقفة. وبعدين عندنا خبرات لا بأس بها بتدير مصانع في جميع أنحاء العالم. ما المانع أن احنا نعمل المبادرة دي والناس دي اللي برة نستفيد من خبراتها يعني. نعم فندم, بقول نستفيد من خبراتها يعني. نستفيد, لا, والمبادرة كمان تدعوهم لأنه يجي يرجع يدير مصنعه في بلده وخبال حضرتك, وليكن يبقى مساهم مثلا ب5% ب10% من الملكية كلها مساهمة مش بيع يعني, وخبال سعادتك, عشان احنا مش عايزين نرجع لقصة البيع تاني. ف فكلها تبقى أسهم والناس تساهم ويحصل اكتتاب عام من الشعب كله، اللي عايز يساهم في صناعة النسيج، اللي عايز يساهم في الصناعات الغذائية، اللي عايز يساهم في الحديد الصلب، أصلا كانت شركة مساهمة، واخد بال حضرتك، اللي عايز يساهم في الصلب، يعني على حسب ما هيطرح من أسهم. وأعتقد أن إحنا في هذه المرحلة كشعب عندنا استعداد نستجيب لأي مبادرات وطنية ونوفر من قطنة وندعم هذه الصناعات. تمام، أنا شكرا لحضرتك بشمهندس، كلام حضرتك مظبوط. يعني إحنا قدامنا مزاجين تقريبا كلام حضرتك بينطبق عليهم، عندنا شركة النصر للتلفزيون اللي في المضارع في طريق المعادي، وعندنا إحدى الشركات الصناعات الإلكترونية برضو بنفس الكلام، عندهم استعداد، هم عرضوا فعلا إن هم ياخدوا جزء من المرتب بس مصانعهم ترجع تشتغل. نفس الكلام عرضوه عمال شركة غزل شبين، يعني عندنا إرادة، عندنا رغبة من العمال إنه مصانعهم ترجع تشتغل تاني وترجع تشتغل بكامل قوتها زي ما كانت. ففعلا كلام حضرتك مظبوط يا بشمهندس، فكرة التمويل الشعبي فكرة مطروحة. احنا في بعض الشركات زي ما تقال في القانون هتطرح بنسبة 24% من 15% ل 24% في البورصة، في بعض الاقتراحات انه تطرح للاكتتاب الشعبي وان التمويل يجي من الناس. طبعا ده هي يعني ممكن يعطله شوية فكرة انه الارباح مش هتكون سريعة، لكن زي ما حضرتك قلت كده احنا محتاجين ارادة شعبية توقف جنب البلد وتقف جنب نفسها عشان تسترد مكانة الصناعة المصرية من تاني. نتمنى نشوف ده قريب جدا وباسرع ما يمكن. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد بيه؟ اهلا وسهلا فندم. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبه بمناسبه عيد العمال. حضرتك ومصر يا رب طيبه. طيب. اتشرف بسيادتك. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دشنه محافظه قنا. اهلا بحضرتك شيخ عبد الغني واهلا بكل اهل قنا. اسلام يا ست الكل. بقول اول تحيه ببعتها لرجال الإعلام وخاصة البرنامج العام، مذيعين ومخرجين على دورهم التوعوي اللي بيقوموا به للشعب المصري وبيقدموا له الكلمة الطيبة المخلصة اللي بتدي له دفعة للأمام. احنا بنشكر حضرتك، الله يخليك، شكرا جزيلا لفضيلتك. شكرا. واول حاجه برضو بشكرهم على استضافه العظماء، منهم الدكتور الاستاذ احمد رفعت اللي هو احنا بننتظر برنامجه الاسبوع يوم السبت والاثنين، ربنا يعلم بننتظره ازاي. الله يخليك، شكرا فضيله الشيخ، ربنا يكرمك. والله والله يا استاذ احمد انا لا احب ان انافق ولا ارى، يعني بقول الكلام اللي من داخلي. الله يخليك. يعني اقول لحضرتك هو جاي النهارده ومعاه يعني زي عدته معلومات قيمه كده، وانا شايفه قدامي الورق في ارقام كتيره وفي شركات رجعت وفي عمال طبعاً. كم يعني انا حافظهم انا ممكن اقولهم من غير طيب. يعني عايزين برضو ايه نديله فرصه يعني اللي محضره ده يقول ولكل مستمعين على الهواء. انا سامع الاستاذ احمد كلامه، كل كلمه بينطقها الاستاذ احمد من بقه بينطقها فيها دفعه 100 سنه لقدام. الله يخليك، يعني نتمنى والله فضيله الشيخ نتمنى. والله يا استاذ احمد ربنا يديك الصحه ويجعلك يعني ان شاء الله سند من ابناء مصر العظماء، يعني ان شاء الله. الله يخليك، كتر خيرك يا فندم. اول تحيه يعني ببعت بقول تحيه ليك يا معلم، المعلم اللي في فصله مخلص لابناء مصر اللي هو بينشئ جيل طيب وجيل صالح. وتحية ببعثها للفلاح اللي ايده كادحة، واتمنى من الدولة ان هي تحفز الفلاح وتديله في حافز وتهتم به من الناحية الصحية من الناحية المادية، يعني ارجو الا يهمل الفلاح، لان كما يقال فضيلة الشيخ الشعراوي لقمته من فاسه قراره من راسه. لان احنا عاوزين قرارنا يكون داخل من زي ما بيعمل سيادة الرئيس، كل اللي بيعمله سيادة الرئيس هو أول عامل يعمل بجد وإخلاص سيادة الرئيس. أول عامل أنا شايفه ليل ونهار سهران هو سيادة الرئيس، من أجل أنه يخلي قرار مصر من داخلها ينبع من أبنائها ينبع من حكومتها. بقول له كل وزير، بقول له كل وزير، بقول له كل رجل مسؤول قاعد على مكتب، بقول له بلاش عن حكاية المكاتب دي، بقول له عاوزك تلف وعاوزك تدور وعاوزك تجتهد، لأن احنا في حالة عاوزين نرفع بلدنا، عاوزين نقوم بيها، عاوزين ننهض بمصر. حطوا مصر في قلوبكم، حطوا مصر في عيونكم، والله والله مصر الباقية، ولن يبني مصر إلا أبناء مصر، كما قال الشاعر وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المدينة. ينظروا علي أنا وأنا ببني، مش حد بيبني لي. إن ما بنيتش أنا مصر ما حدش هيبنيها لي. والله إن شاء الله مصر مرفوعة. عندك حق. والله يا أستاذ أحمد لن يبني مصر إلا أبناء مصر، ومصر مرفوعة بينا إن شاء الله ومحروسة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. شكرا. احنا تقر المآتن عايزين بوابر حيراتن، احنا من يتمليت عايزين بوابر حليب، احنا شبرا علاوي عايزين مصنع كيماوي، احنا محلت شديد عايزين مصنع حديد، عايزين مصنع حديد، احنا اهل الوطن احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. يا حميد طل وشوف جايه في البحر صفوف، ايوه يا بعل البواخر على مدى الشوق قولوا قولوا قولوا قولوا، خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع، خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع، وطب رتب نظف ركب، وطب رتب نظف ركب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، دي سوا دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، دي سوا دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، تسقيبة للمكان اللي جاي لنا، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، تسقيبة للمكان اللي جاي لنا، يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا، تسقيبة للمكان اللي جاي لنا، يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا، قبلوا المكان بالحضن والزغاريد، عقبال ما تعمل زي عم الناس، عقبال ما تعمل زي عم الناس، طار المكان وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكان أنهار، طار المكان وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكان أنهار، مداخلنا كتبت عنا فوق الريح، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار، احصد حيطان الصلب. من اجمل الصور الغنائيه يعني المكن برضو رائع سيد مكاوي، ده ثنائي تاني برضو وصلاح جي، وصلاح جي وعملوا طبعا هم الليله الكبيره وعشرات الاغاني الاخرى، تمام بس معهم مجموعه فنانين كتير حتى لغايه خلي بالك نزولوا اشتغلوا مع بعض. التانيين بقى فؤاد حداد وسيد مكاوي برضو اللي هما اللي عملوا المسحراتي وعملوا الأرض بتتكلم عربي وعملوا عمال ولادنا، من هما بيقولوا المكان داير وشغال يعني حاسين ان احنا شايفين المكان هو داير، وده اللي كان بيغني هو صلاح جاهين بنفسه، صحيح. لانه كان حماسه اكبر من انه يسيب يعني الأوبريت حد يغنيه تاني، لكن طبعا مع عدد كبير من النجوم، لكن هو الكوبليه الأخير ده اللي سمعناه كان صوت صلاح جاهين نفسه. المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك بألف خير وعمال مصر بخير، ربنا يخليك. إحنا فين دلوقتي؟ طيب خلينا نقول للناس إحنا فين دلوقتي عشان بس يبقوا معنا في الصورة، غير بقى حكاية الشركات الكبيرة اللي رجعت تشتغل، يعني مثلا الناس ما تعرفش انه الجيش المصري العظيم ده حمى شركة سيماف كانت داخلة في الخصخصة والجيش يعني بحيلة منه قال انه هو محتاج الشركة في بعض الصناعات الحربية عشان يحميها من انها ما تتباعش او تتخصخص. تمام. النهاردة شركة سيماف بتعمل عاملة لغاية النهاردة 12 ألف عربية للنقل البضاعة على السكة الحديد، عاملة 40 ألف بوجي، عاملة 400 عربية لل يعني بت بت بال بالترتيب كده، عربية 400 عربية قطر، 300 عربية مترو، و 300 عربية ترام اللي هو ممكن يبقى مستخدم في الإسكندرية النهاردة. تمام. شركة كبيرة الجيش حماها الحمد لله. سيماف. سيماف. عندنا شركة الحلوان للصناعات الهندسية اللي مطلعة مجموعات الصناعات الهندسية اللي احنا شفناها ورا بعض كده بالترتيب، البوتاجاز وبعد كده الغسالة وبعد كده التكييف وبعد كده دي في الريزر الأخير اللي احنا شفناها اللي هي كان اسمها زمان 360 الحربي. لكن تعالي بقى نقول للناس خريطة الشركات الصناعة المصرية. احنا عندنا 8 شركات قبضة أساسية بيشرفوا على 121 شركة تابعة لهم. عندنا القبضة للنقل البحري والبري ودي مع تحتها 16 شركة. مصر القبضة للتأمين معها 3 شركات. القبضة للأدوية والكيماويات 11 شركة. القبضة للصناعات المعدنية 14 شركة. القبضة للصناعات الكيماوية 18 شركة. القبضة للسياحة والفنادق ومعها 9 شركات. القبضة للغزل والنسيج والقطن والملابس ومعها 32 شركة. القبضة للإنشاء والتعمير ومعها 18 شركة. طبعا في 7 شركات صدر لهم أحكام بأن هم يرجعوا تاني، وشركة واحدة اللي صدر لها حكم بوقف عمليات وإجراءات التصفية اللي هي شركة النصر لتصنيع السيارات. طيب. يعني بس عشان نبشر الناس انه كمان النصر للسيارات رجع بإذن الله. لو في تليفونات تحبي ناخد ونرجع نكمل. يعني انا هستسمح حضرتك في يعني ما نتركش مستمعينا اكتر من كده ونرجع نعد مع بعض الشركات. اتصل تليفوني ونقول الو. نقول الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. استاذ نور السيد اهلا وسهلا في عيد العمال. اهلا بحضرتك استاذ احمد رفعت الراجل المحترم اللي احنا فعلا زي ما قال كل ساده استدخلوا معنا فعلا بنترك كل ما امامنا وما ورائنا عشان نسمع يوم السبت ويوم الاثنين هذا البرنامج القيم اللي بيخليك قرعه وطنيه محترمه. تسلم يا فندم ربنا يخليك. والله معاكم الحاج احمد حسني الوادي الجديد. طبعا يا حاج احمد اهلا بيك. ان انتم بركه كل ربنا يجعل يوم الاثنين هو عيد العمال في هذه الكوكبه الوطنيه الجميله. استاذ نور السيد الاعلاميه المحترمه الوطنيه. شكرا. المصريه الرياضيه. شكرا. الرياضيه ايضا. شكرا لحضرتك احمد رفعت الثوري الجميل اللي بيدينا دفعه امال. امال الله اكبر الله اكبر اكتر ما اكون من فوق المنابر وحتى المآذن كمان. ربنا يبارككم. الله يفرحك. المهندس عبد الله بانوراما الاغاني الوطنيه الجميله الستينات والسبعينات الجميله. ايضا المهندسه المخرجه نميس ابو زيد. انا متشكرين لحضرتك جدا. خلي بالك يا استاذه بقى استاذ احمد رفعت طبعا الحمد لله الفاز الفاضل صاحب الجليل وضح لنا البانوراما واعاده المصانع الى ما كانت عليه مع طبعا التحضر غير ال 30 ل 40 سنه وال 50 سنه الماضيه. شيء جليل. بس احنا بنطالب الرئيس السيسي ان شاء الله سنة اثنين ثلاثة لما ننهض وترجع الصناعة قوية كما كانت ايام عبد الناصر السادات ان يكون الاحتفال في بين العمال في قلاع الصناعة كما كان يفعل عبد الناصر خطابات الثورية وايضا كما كان يفعل انور السادات في خطاباته الثورية العبورية الجميلة. ده بعد سنة اثنين ثلاثة لما الصناعة تشد امرها. ايضا الوادي الجديد عندي مناجم فوسفات ابو طرطور هضبة حوالي اكثر من 200 كيلومتر مربع. العمال بالالاف في باطن الارض 50 متر و30 متر. ياريت بردك في يوم من الايام يبقى الاحتفالية بعيد العمال من فوق مناجم ابو طرطور بالوادي الجديد. اسمحوا لي احيي كل ايه الشريفة كل عامل في مصر. احنا اللي متشكرين لحضرتك وبنحيي معاك كل عمال مصر. وناخد اتصال تليفون جديد نقول الو. شكرا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ احمد رفعت التحية لكم من اعماق الصعيد من الاقصر. اهلا بحضرتك حسن بغداد عبد القادر. اهلا يا استاذ حسن. تفضل. تحية للاستاذ احمد رفعت. هذا بامانه يعني بننتظرك صح يعني من وقت من السبت الاثنين ده بفرص صبر والله. الله يخليك. شكرا استاذ حسن. جرعه وطنيه ومعلومات جميله جدا. الله يكرمك. وتحية لعمال مصر وكل أيدي تعمل بجد واجتهاد. كل سنة وحضرتك طيب وكل أهل الأقصر الطيبين والعمال. ما حدش هيبني مصر غير عمال مصر بيساعدهم القويه. اكيد اكيد يا حاج حسن. ونظره برضو يا استاذ احمد الى محافظه الاقصر، المصانع ما فيش مصانع الا يعني ما فيش تكاد ما فيش لا يعني. ما انت ما فندم جاي لك مدينه صناعيه او قريه صناعيه عند حضرتك؟ صناعيه لسه بس ما فيش حاجه ظاهره ماشي بس طبعا ما كانش موجود الحمد لله هبتدي الحمد لا الحمد تتحرك. لله كتير يا استاذ احمد نعم. والاراضي الصحراء عندنا برضو الصحراء الشرقيه والغربيه دي كلها ما شاء الله يعني يعني مصانع هتكفي مصر وتزيد ان شاء الله. انا بس خطه المدينه الصناعيه اللي عندها حضرتك لو اتعملتها هيبقى ايوه يعني عندنا هتغير شكله وصورته. ربنا يسهل الزحمه. شكرا لحضرتك تحيه لكل المسلمين عندك كل اهل مصر. استاذ احمد نكمل حوارنا ونكمل حضرتك شركات يعني عمال مصر فين وشركات مصر فين دلوقتي؟ طبعا احنا بنقول انه شركه قبضه تحتها مثلا 36 شركه ثانيه، الشركة دي كل شركة منهم ممكن يبقى عندها عدد من المصانع مش بس مصنع واحد، فشوف قد ايه ثروة المصريين اللي اتبنت بالعرق قدام السنين اللي فاتت. لما يجي السيد أشرف الشرقاوي وزير قطاع العمل في 14 أكتوبر 2016 يقول انه الأول مرة بعد طبعا مجهود جبار اتعمل وبعد تخطيط يعني دقيق انه شركات العائد الإجمالي بقى لشركات قطاع العمل في الأول مرة ربح قدره 556.5 مليون جنيه أرباح. تمام. طبعا هو أنا بشوف الركيزة بقى معايا حضرتك، أنا بقولك 14 أكتوبر 2016 كان يوم جمعة وكانت عملت الجمعيات العمال 80 شركة من شركات القطاع العمال اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. وقال انه آخر سنة اللي هي 2014-2015 كان في خسائر 324 مليون. فطبعا 2015-2016 لما نعمل الربح اللي قدره 556.5 مليون جنيه فاحنا طبعا عملنا نقلة كبيرة، وقفنا الخسائر وروحنا للأرباح. لكن هو بنفسه السيد أشرف الشرقاوي اللي بيجي في يناير 2017 بيتكلم انه عدد الشركات الرابحة ارتفع من 32 شركة الى 66 شركة مرة واحدة، وعدد الشركات طبعا باقي الشركات من 121 شركة دول كانوا اغلبهم خسائر. طبعًا. يعني عدي بقى الفرق يزيد عن 80 شركة ولا حاجة، لكن نزلوا عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة، تم يعني تم تحجيم الخسارة إلى 55 شركة والستة وستين بيربحوا. لكن هو بنفسه السيد أشرف الشرقاوي لسه من كام يوم طبعا اتعمل بقى الحساب الختامي الإجمالي بقى 2016 كلها طبعا، فبيقول أنه صافي الأرباح وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، كانت بنفس الفترة في السنة اللي فاتت 702 مليون جنيه، فاحنا زياده في الارباح قدرها 287%. تمام. طبعا ده ما كانش موجود في السنين اللي فاتت. دي كانت احصائيه اخر يعني دي اخر دي ابريل 2017 يعني الشهر اللي فات طبعا بعد ما اتعملت كل الاحصائيات. طبعا هو عامل الربع الاول من 2017 وبيتوقع ان 2016-2017 يبقى معدل الربح غير مسبوق وانه حجم الخسائر تقل. يعني لحد عندهم طبعًا خطة للخسائر دي بقى انها تتعوض عندهم طبعا لان هو الشركات الخسارة دي يعني الشركات فيها مشاكل. انت اهملت شركات سنين طويلة، في شركات كتير ما حصلهاش تجديد، في خامات ما كانتش بتيجي، في بيروقراطية عقيمة عطلت انك تستوردي الشغل اللي بيدخل في المكان ويطلع يعني انتاج مختلف، في مشاكل، في طبعا في دوامات من المشاكل في بعض الشركات داخلة في متاهات في المحاكم، في شركات تانية عندها يعني مش عايز اقول لكن عندهم جدول كده من التظاهرات والاعتصامات، لان في ناس كتيرة حقوقها ضيعة وحقهم ان هم يحاولوا يرجعوا مصانعهم من تاني، ومنهم شركة الشرقية للملابس الجاهزة. يمكن المستمع مير وعبد الباري ذكرت على صفحتنا في رسالتها في شركة الشرقية للملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية. يعني انت حضرتك فاكرة فتحنا التليفونات للناس اللي عنده مصنع في المحافظة بتاعته وعايز يتمنى انه يرجع ويشوفه بيشتغل من تاني، جالنا سلم من التليفونات على عدد كبير من الشركات. صحيح. ملوش اول ولا اخر لان احنا بنتكلم على شركات كبيرة، لكن طبعا المصانع طبعا. يعني مثلا احنا بنتكلم على شركة مصر للألبان شركة لكن عندها 8 مصانع في 8 محافظات او في 4-5 محافظات متوزعين. صحيح. غير الاستراحات غير نقط تجميع الألبان، فاحنا بنتكلم على شركة كده ما هيش شركة وخلاص، لكن الشركة تحتيها عدد كبير من المصانع. فاحنا بنقول ده ليه؟ عشان الناس تبقى معنا يعني انه الدولة الله يكون في عونها عندها حمل كبير، لكن في المهم انه في قرار وفي اراده انه ده يرجع من تاني. اكتر من مره من اول رئيس الجمهورية اللي رئيس الوزراء السابق السيد إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل، إلى وزير قطاع الأعمال، كلهم بيأكدوا أنه فكرة البيع والخصخصة بشكلها القديم انتهت، وبشكلها الجديد مش هيحصل إلا اللي احنا قلنا عليه، عدد من الشركات اللي بتطرح في البورصة للحصول على سيولة مادية ومالية مش هتزيد عن 24%. 24% ليه؟ عشان أقل من الربع، عشان يبقى فيها هيمنة كاملة في الإدارة والملكية للدولة. تمام. لكن احنا في نفس الوقت وده شغال وبنحاول نخطط لاستعادة الصناعة من تاني. الرئيس بيفتتح مصنع شركة الناصر في أبو رواش اللي بيطلع 575 ألف طن أسمدة أبو رواش السنة. فيها طفرة في اللي هو بيروح ل 33 دولة منهم إيطاليا وأسبانيا وعدد كبير من الدول حتى الكبرى. في نفس الوقت اللي في نهاية 2016 الرئيس افتتح مجمع بتروكيماويات اسكندرية اللي بيطلع 420 ألف طن من البولي إيثيلين والإيثيلين والديتا داتين وعدد من يعني الصناعات الخاصة بالبتروكيماويات والأسمدة. المصنع ده وفر 10,000 فرصة عمل مباشرة. طيب. شوف قد إيه حجم الإنجاز الكبير اللي تم في مصنع واحد أو مجمع واحد زي ده. إيه الشركات تانية أو المصانع اللي حضرتك تذكرها سريعا عشان قبل ما نختم؟ إحنا بنبني مش بس كمان بنستفيد اللي فات. أنا بس عايز أشرح للناس إنه عدد من القطاعات المهمة الدولة حاطة لها خطة، والنهاردة وزير قطاع الأعمال أو حتى رئيس الوزراء بيتكلم على إن هم واصلين الأدوات غير تمولية. غير تمولية يعني إيه؟ يعني هيوقف فكرة القروض. في فكرة إنه البنوك الوطنية تدخل بتمويل، وفي فكرة تانية انه عدد من الـ الـ الـ الاصول التابعة للشركات دي يتم استغلالها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في يعني مصنع عنده قطعة ارض بقت بعد التطور اللي حصل السنين اللي فاتت في التوسع في المدن فجأة لقيوها جوه كردون المدينة، لو اتباعت تجيب مبلغ كبير، فبيتم استغلال الاصول دي في انها تجيب سيولة يتم ضخها في المصانع لأنه المصنع يرجع يشتغل من تاني بكامل طاقته اللي فاتت. في محالق أقطان برضو مع التوسع العمراني ليه يكتشفوا أن عدد من المحالق دي موجود حاجة مهمة جوا جدا. الكتلة السكانية فمش ينفع المحلق يشتغل وسط الكتلة السكانية، ففي كلام أنه يتباع ويتم نقله للمدن الصناعية اللي لسه كنا نتكلم خبر على. خبر جميل ويا رب نبشر بيه كل مستمعينا أول ما يتنفس. ففكرة استحداث وسائل للوصول إلى تمويل يرجع تاني المصانع من غير الاعتماد على لا البيع ولا القروض فكرة موجودة، ومحتاجة بس وقت، محتاجة الناس تصبر. المهم ان احنا عندنا ارادة، وده التحول والتغير الاهم في موضوع استعادة الصناعة المصرية من تاني. كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وعمال مصر طيبين. عيد العمال 2017، بنعتذر لكل مستمعينا اللي معرفناش نتواصل معهم من خلال اتصالات تليفونية أكتر كتير. معلش أنا اتكلمت شوية بس كان لازم الناس تعرف طبعا أكيد احنا مصر واقفة فين في موضوع التصنيع. وبنعتذر برضو لباقي مستمعينا اللي تناولنا بعض رسائلهم وبقية الرسائل، يعني إن شاء الله تكون في فترات متتالية. احتفالية البرنامج العام مستمرة على مدار اليوم في عيد العمال 2017. كل الشكر لأسرة هذه الفترة. أولا شكر الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي، كل سنة وحضرتك طيب. طيبة ما فيش شكر على واجب. كلنا نتمنى أنه الصناعة المصرية ترجع زي ما كانت، نفسنا نشوف زي ما قلنا من شوية مصر الألبان ترجع، الحديد والصول بيرجع بأمر الله، غزل شبين يرجع، مجمع الكيماويات في أبو زعبل اللي تحته يعني مصانع الأدوية ترجع من تاني، غزل شبين، غزل دمياط، غزل سوهاج، غزل أسيوط، عشرات من الحديد والصلب، النصر إن شاء الله، حتى بسكو مصر إن شاء الله كله يرجع ونشوفه تاني. شكرا لك يا استاذ احمد، والامل دايما يعني موجود وهنحققه بامر الله. شكرا عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء، والاعداد اشرف البهي، شكرا جزيلا لي. واخرجت لكم هذه الفتره نانيس ابو زيد، كل شكر ليها، وشكر موصول لكل عامل وكل عامله في ارض مصر الحبيبه. كنت معكم نوره السيد. مصنع من عبادة قوم بإيمان وطموح وضمير قوس على كل الصعب على كل